وقال تعالى ربنا وآتنا ما أتنا على رسلك قيل مراه على الإيمان برسلك وقيل مراه على ألسنة رسلك وهذا الأظهر. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد عن أبيه قال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه احد العروسين احد العروسين يبعث الله منها يوم القيامه 70,000 لا حساب عليهم ويبعث منها 50,000 شهداء اخوض الى الله وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تسد أودادهم دما يقولون ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فيقول الله صدق عبدي أغسلوهم بنهر البيضة فيخرجون منه رقاء بيضا فيطرحون للجنة حيثاه. وهذا الحديث ما يعد من غرائب المسند ومنهم ما يجعله موضوعا والله أعلم. أحد ولا إحدى العروسين؟ أحد وقال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد عن أبي قال عن أنس بن مالك. لا لكن غريب صار جدا لكنه غريب جدا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم العروس محمد العروسين محل الشاهد ومن هي العروس الثاني يعني بلد الاخرى معها. نعم على كل حال هو الشهداء كله سليم. نعم وَالْمَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ. الله وعد بعد عباده في الرسل جزاءهم فأهل الإيمان يسر الله جل وعلا أن يؤتهم ما وعدهم على أسنة الرسل من دخول الجنة والنجاة من النار أسر ربهم جل وعلا ذلك. والشهداء موعودون بأنهم من أهل الجنة وأنهم من الفائزين بالجنة فيسأل الله جل وعلا أن يعطيهم ما وعدهم من ذلك وهو يهديهم سبحانه وتعالى. فإنه لا يخلو الميعاد فهو الذي يفي بوعده جل وعلا ولا يهلك وعده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولا تحسبن قدرت امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فهم في جنه يسرحون فيها وارواحهم ترجع الى قناديل معلقه تحت العرش حتى ردها الله الى اجسادهم. الله ان لله عزاء من كل مصيبه وخلفا من كل هالك ودرسا من كل فائس فبالله فثقوا وإياه فرجوا إن المصاب من حرم الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال أتدرون من هذا الخضر عليه السلام وقوله فمن زحزح عن النار. هذا خبر انقطع ليس بالصحيح من خلق الناس قبل الله في مده ودهر طويل ويقال انه جبرائيل اجزاهم الله اعلم. المقصود ان الخبر لو صح والله اعلم هل هو جبرائيل او من الملائكه او من بني الجن للتعزيه. والايه الكريمه ما اشباهها من الايات كلها داله على ان النفس والجميع النفوس كلها ميته نفوس بني ادم نفوس الجن والملائكه وجميع النفوس كل نفسي ملكة الموت. وإنما توفين أجوركم يوم القيامة يعني الوفاة التوفية التامة يوم القيامة. ولقد يعطينا في الدنيا ما شاءه الله من جزاء كما يجزي الكافر بأعماله الطيبة في الدنيا طعمة في الدنيا، وكما يجزي المؤمن ببعض أعماله في الدنيا ويعطى عليها في الآخرة أيضا كذلك. قل الله لا في الجزاء الكامل والتام والوافي كله في يوم القيامة. من زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، من رزق هذا الخير وزحزح الله عن النار وأنجاه منها وفضل الجنة والنعيم فهذا هو الفائز الحقيقي، هذا هو السعيد. وما الحياة في الدنيا إلا متاع الغرور، يعني يغتر به أكثر الخلق ولا ينتبه لهذا المتاع ويسلم من غروره إلا قلائل من الناس وهم أهل الإيمان والتقوى. وأكثر الخلق يغتر بهذا المتاع وله يغضب وله يرضى وله يطلب أن نسي الآخرة وأعرض عنه ولم يهمه إلا هذا المتاع العاجل، هذه حال الأكثرين. قليل من عباد الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال في آيات كثيرات إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وأما هذا الأثر فهو منقطع لأن محمد بن علي باقي لم يدرك عليا ولم يسمع من علي، وعن رواه جعفر الصادق عن محمد الباقر بن علي بن حسين عن جده عن جد ابي علي بن ابي طالب وبينهما مسافه لم يدركه، فهو منقطع وخالي قد مات كما قال المحقق من اهل العلم من دهر طويل. وفي هذا تعزيه ان لله عزاء من كل مصيبه، عظم من كل هارف وذاك من كل سائق، فبالله فزقوا وإياه فرجوا من يصاب فرج الثواب. فهذه تعليق للسامعين إما من ملك من الملائكة وإما من مؤمن من الجن وليس للمستغرب. نعم هو هم المستعجلون. وقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. هذا قال إسناده ضعيف إسناده ضعيف للانقطاع. أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة وقد فاز. هذا حديث ثابت صحيح من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة. وقد رواه بهذا ثابت صحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحد الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروح يروح على في سبيل الله والغد خير من الدنيا وما عليها. وقد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم وابن حبان في صحيح أبو حاتم بن حبان أبو حاتم بن حبان وقد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم بن حبان في صحيح وقد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في مسدركه من حديث محمد بن عمرو هذا. ورواه ابن مبرين وجه آخر وقال حدثنا محمد بن أحمد وقال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى أنبانا حميد بن مسعدة أنبانا عمرو بن علي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم الجنة خل من الدنيا وما فيها. ثم تلا هذه الآية ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وتقدم عند قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما رواه وكيع بن جراح في تفسيره عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتدركه بنيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقال رواه الإمام أحمد في مسنده عن وكيع به وقوله تعالى وقوله تعالى ومحاة الدنيا إلا متاع الغرور تقدير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها وأنها دنيئة ثانية قليلة زائلة كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث والله ما الدنيا الآخرة إلا كما يرمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. وقال قتادة في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال هي متاع متروكة أو سكت والله الذي لا إله إلا هو أن تمحل عن أهلها فخذوه من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. وقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم فقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والثمرات إلى آخر الآيتين. أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله ويبتلى المؤمن على قدر دينه. وإن كان في دينه سلامة زيد في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب ومشركيهم وآمنا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال ابن أبي هادم حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير بن أسامة بن زيد أخبره وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيه. هكذا ذكره مختصرا. وقد ذكره البخاري في تفسير هذه الآية مطولا. ما نهاهم الله عنه من الشرك والمعاصي والمخالفات. ولهذا قال عز وجل أخذ الله الميثاق للرسل الميثاق كل اليهود والنصارى في أهل الكتاب من التوراة والإنجيل. وإذا أخذ الله الميثاق للرسل الميثاق لتبين أنهم الناس من العلم ولا تكتمون عند محمد بن غيره عليه الصلاة والسلام. أخذ الله عليه الميثاق أن يبينوا ما عندهم من العلم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن الله باعثه في آخر الزمان وأنه يبعث في العرب وأنه في مكة ثم في المدينة. عندهم قلوا في هذا ولكن جحدوها وأخذوها حسدا وبغيا وكراهة أن يكون هذا النبي في العرب وكراهة أن يستجيبوا له ويتبعوه فتزيل مآكلهم التي قد تكون عند بعض الناس فيمنعوها إذا تابعوا محمد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنهم آثروا الدنيا والحظ العادي وقدموا ما له عند الناس من حضور بالهوية ومكانة ومنزلة ودراسة خشوا أن تزول عليهم وخافوا أن تهب أن تذهب عليهم إذا تابعوا محمد صلى الله عليه وسلم وبينوا أمره وأضعوه للناس. فلهذا غضب الله عليهم ونقتهم وبين خسارهم ودمارهم وأنهم باعوا الدنيا بالآخرة واشتروا بالآخرة ثمنا قليلا. اليهود لأنهم عندهم العلم والنصارى يغلب عليهم الجهل. أما اليهود فعندهم العلوم كثيرة لكنهم ضيعوها وباعوها بحظ عادل ولم يستجيبوا لداء الله عز وجل ولم يعملوا بعلمهم فخسروا الدنيا والاخره وجروا بغضب من الله على غضب واستحقوا عذابه جل وعلا ومقته واستحقوا السمعه السيئه والذنب في الدنيا والاخره نسال الله العافيه. وفي هذا تحذير ايضا لعلماء امه محمد صلى الله عليه وسلم مما فعله اليهود، فان اليهود قوم به وقوم مغلوب عليهم وقوم باعوا الاخره بالدنيا، فلا يجوز لاهل الايمان من امه محمد ان يشابهوهم او يقلدوهم او يسيروا على مسيرتهم او يسلكوا مسلكهم، فانه مسلك خبيث مسلك وخيم، فالواجب على الامه ان يحذروا ذلك ويبينوا ما عندهم من العلوم للناس ويشرحوها للناس ويوضحوها للناس. سئلوا او لم يسالوا، واذا سئلوا ولم يجيبوا صار الامر اشد. ما يتبرع إليك وسيجزيهم الله على ذلك الإمام الحديث ذلك لما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد أي يقال لهم ذلك تقييا وتقييحا وتحصيرا وتصريرا وقل تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها قاله ابن عباس والحسن وغيرهما قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي بالحجج والبراهين وبالذي قلتم أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة فلم قتلتموهم أي هنا هذا لما قابلتموهم بالتكذيب ومخالفة أي فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير ألا يوهنك لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك فإنك فلك أسوة بمن قبلك ألا يوهنك تكذيب هؤلاء لك فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة المرسلين والكتاب المنير أي الواضح الجلي. وهذا التسوية والتأزية لربنا عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأثر بكلام هؤلاء وعملهم وأن يرأف بسبب ذلك فإن هؤلاء مجرمون مكذبون كما كذب من قبلهم من الأمم فلا ينبغي للرسول أن يتأثر بذلك بل يستمر في دعوته ويصبر على الأذى والتكذيب حتى يبلغ رسالات الله وحتى يؤدي ما أوجب الله فليهلك من هلك عن بينه وليهلك من حي عن بينه. وكانت اليهود في المدينة ولديهم علوم ومع هذا كذبوا ولم يستجيبوا لدعاء الله ولم يعلموا ان محمد رسول الله قد عرفوا هذا من كتبهم التوراه وان حمله البغي والحسد على التكذيب فامر الله النبي صلى الله عليه وسلم الا يتاثر بذلك والا يخله امرهم فقد كذبوا من قبله كذبوا عيسى وكذبوا قصرا كثيرين وقتلوا كثيرهم وهكذا غيرهم من الامم من العرب ومن العرب لا يهمن الرسول تكذيبهم وانكارهم وهكذا الدعاه وما بعدهم وهكذا الدعاه وما بعد الرسل لا ينبغي ان يتاثروا بتكذيب المكذبين ومعاوه المعارضين وايذاء المؤذين فلهم اسوه بالرسل عليه الصلاه والسلام فليصبروا ويحتسبوا ويستمروا في الدعوه الى الله والصبر على الاذى حتى يبلغوا ما عليهم وحتى يؤدوا واجبهم وبعد ذلك امروا الى الله سبحانه وتعالى.